عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وليحكم أهل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بعد أن بينت الآيات التي قبل هذه حكم التوراة، جاء في هذه الآيات بيان حكم الإنجيل. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، يعني جعلنا عيسى بن مريم يقف آثارهم، آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل. وقال قفيته بمعنى عاقبته، إذا اتبعت فلان اقتفى أثر فلان، يعني جي وراه تبع. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم حال كونه مصدقا صلى الله عليه وسلم لما بين يديه من التوراة. وهكذا شأن الكتب، يأتي الكتاب يصدق الكتاب، الكتاب يصدق الكتاب، ويبشر بالكتاب الخاتم، يصدق الكتاب الذي بين يديه ويبشر بالكتاب الخاتم. سلسلة من الكتب السماوية هي كلام الله ونزلته من عنده، كلها تشير إلى دين الله عز وجل الإسلام وتنبه إليه. قال مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل، الكتاب الذي نزل على عيسى بن مريم عليه السلام. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، نفس الوصف اللي وصف بها التوراة. فالتوراة هدى ونور، والإنجيل هدى ونور، القرآن النازل من عند الله والإنجيل النازل من عند الله، لا التوراة المحرفة ولا الإنجيل المحرف. والله لا ينزل من عنده من الكتب إلا ما فيه الهداية والنور للناس، إلا ما فيه الهداية والنور للناس يستبصروا أمرهم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. نفس الكلام اللي قلناه في حق النبي الله عيسى نقوله في حق الكتاب الذي جاء به. فجاء عيسى والكتاب عليه السلام والكتاب الذي جاء به ليصدق الرسالات السابقة أو الرسالة الخاتمة في ذلك الوقت، آخر رسالة نزلت في ذلك الوقت، وهي رسالة التي نزلت على موسى التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هي كلها معطوفة على كلمة إيه؟ مصدقا وهدى وموعظة للمتقين، لا ينتفع بها إلا المتقون. فسبحان الله، العامل المشترك بين الأمم كلها هو التقوى. التقوى في الناس يحشرون بين يدي الله سبحانه وتعالى المتقون وغير المتقين. اللهم اجعلنا وإياكم المتقين. وليحكم أهل الإنجيل، هذا أمر لأهل الإنجيل الذين نزل عليهم، بأن يحكموا بما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب الإنجيل. فقبل البعثة المحمدية كانت كل أمة مأمورة بأن تحكم الكتاب الذي جاء، وإلا فلماذا نزل؟ وأما بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمروا جميعا في أكثر من موضع من القرآن بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الناسخ لكل الكتب المنزلة. وأنزلنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعته سبحانه وتعالى. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وليحكم أهل الإنجيل بما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون من سمعهم دول وقفينا أولهم موعظة وموعظة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فظهر بهذا يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل من كتاب إلا ليحكم بين الناس وإلا فلماذا أنزله فلماذا أنزله لماذا أنزل الله الكتب السماوية لماذا أنزل التوراة والإنجيل وما قبلها من الكتب والقرآن خاتمها ما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابا إلا ليحكم بين الناس بالحق فالناس لا يستبصرون طرق الهداية من تلقاء أنفسهم حتى يبصرهم الله سبحانه وتعالى لابد يا أخواني من النور النازل من السماء لابد من النور النازل من السماء فيوم أن نستضيء أمورنا ونستكشف أحوالنا ونستبصر أمورنا بكتاب الله سبحانه وتعالى النازل من السماء فقد سرنا على الحق وإلا فسواه باطل فكل ما سوى النازل من السماء باطل وإنما النور والهداية هو فيما نزل من عند الله سبحانه وتعالى من عند الهادي نور السماوات والأرض إذن تجد أن وصف التوراة هدى ونور والإنجيل هدى ونور والقرآن في غير موضع وصفه أنه كتاب هداية وكتاب نور هذا كله أخواني لنتضح أن الرسالات نزلت من السماء لإصلاح أحوال المكلفين في هذه الأرض الرسالات نزلت من السماء لإصلاح أحوال المكلفين وغيرهم لإصلاح الأحوال جملة في هذه الأرض وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم جميعا ختم هذه الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختم هذه الكتب بالقرآن وأنزلنا إليك الكتاب الكتاب المعهود في الأذهان فإذا أطلق الكتاب فالمقصود به الايه القرآن ما لم تكن هناك ما يدل أو يشير عنه غير ذلك فإذا قيل الكتاب فهو الايه القرآن قال تعالى وأنزلنا إليك الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والكتاب عن القرآن سموها العهدية فمعه العهدية فمعه في الأذهان إذا قيل الكتاب بإيه يبقى القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق كما نزلت سائر الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه كما صدقت كل الكتب ما بين يديها. زاد عليها ومهيمنا عليه، عليه على ليه؟ على الكتاب، مش كده؟ والكتاب ده اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية. ومهيمنا عليه، ما معنى مهيمنا؟ حد يعرف المهيمن؟ مهيمن على الكتاب، مهيمن على الكتب السابقة، رقيبا. الله يفتح عليك، ده المعنى الأول اللي ذكروه. وده واحنا بنشرح اسم الله المهيمن فصلنا ما معنى المهيمن. المهيمن الرقيب، والمهيمن الغالب المرتفع، والمهيمن الشاهد، والمهيمن الحافظ، والمهيمن المؤتمن. قال أصلها مؤيمن وقلبت هاء مهيمن. يبقى المهيمن ذكر لها معاني كثيرة، أشهرها مهيمن على كذا يعني رقيب عليه، مهيمن يعني كذا يعني حفيظ عليه، مهيمن على كذا يعني شاهد عليه، مهيمن على كذا يعني مؤتمن عليه، مهيمن عليه يعني غالب عليه، مرتفع عليه. واضح؟ كلها معاني تفيد أن القرآن هو الكتاب الذي نضبط به كل ما نقل من هذه الكتب، فواقف عليها، ما يخرج منها شيء عن الحق الذي نزلت به وله من تحريف هؤلاء إلا كان القرآن مهيمنا رقيبا على ذلك مبينا له. خلاص؟ يبقى بالتالي لما نعوز نمسك أي كتاب من كتب السماوية اللي حرفها أهلها، كتب حرفها أهلها إلا الكتاب اللي تكفر الله بحفظه اللي هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفى الله بحفظ هذا الكتاب إنه لن يصيبه تحريف هؤلاء، سيبقى القرآن موجودا إلى أن تقوم الساعة، يبقى القرآن موجودا بائنة أحكامه ظاهرة معانيه للخلق إلى أن تقوم الساعة. فبالتالي أي كتاب نحب نحكم عليه كلام ده كذب ولا حق، إيه اللي يضبط هذا الكتاب؟ القرآن، لأنه مهيمن على سائر الكتب، رقيب عليها، شهيد عليها، غالب عليها، مؤتمن عليها، حافظ لها. وبالتالي أي تحريف يظهر نشوف في القرآن جاء يبين أن هذا باطل، يبقى خلاص بدل ما تحرفكم، ده مش كلام الله. إيه اللي أظهر وكشف هذا الأمر؟ هو الإيه؟ القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وده شيء جميل جدا، عشان لما تحفظ القرآن لازم تستشعر المعنى ده، انك بتحفظ الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية، بتحفظ الكتاب المهيمن على كل الكتب، انت بتحفظ الحق النازل من السماء اللي ختمت به الرسالات، الحق الذي تنضبط به سائر الرسائل النازلة من السماء. وانزلنا اليك الكتاب بالحق، هذه الاولى، مصدقا لما بين يديه كسائر الكتب. الثالثة ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه، فصار القرآن شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه فيها، ورقيبا عليها، وحافظا لما فيها من أصول الشرائع، وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتمل على ما هو معمول به منها وما هو متروك. إلا يضبط الأمور دي كلها من القرآن. فاحكم بينهم بما أنزل الله، كما أن كل كتاب نزل ليحكم أصحابه وأهله به، ليحكم في الناس، هذا الكتاب أيضا نزل ليحكم الناس به. فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني بما أنزله الله إليك في القرآن، لأنه مشتمل على جميع ما شرع الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه. ولا تتبع أهواءه، يبقى في حاجتين، يتباع الكتاب الحق النازل، يتباع الأهواء. رب العزة سبحانه وتعالى قال له فأحكم بينهم بما أنزل الله، هذا هو الحق، المصدق لما بين يديه، المهيمن عليه، ولا تتبع أهواءهم. ده الفريق الثالث، فريق يتبع الأهواء، لا يحكم الكتاب ولا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بينهم بهذا الكتاب ويبين لهم هذا الكتاب. ولا تتبع أهواءهم، أهواء مين؟ كل هؤلاء سواء يهود نصارى مشركين مسلمين لهم أهواء، كل من له أهواء لا تتبع أهواءهم. ولكن لا شك أن الوراء هذا الأهواء كلهم اليهود والنصارى، فذكرهم عقب ذكر اليهود والنصارى قال ولا تتبع أهواءهم فتعدل وتنحرف عن الحق إياك. ففيه النهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه، فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه، كل واحد فيهم عايزك تتبع هواه وما أنزل إليه وما أدركوا عليه سلفهم، حتى لو كان باطلا، حتى لو كان منسوخا، حتى لو كان محرفا عن الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فهم يريدونك أن تتبع إيه أهواءهم. وذكرنا حديث الرجل وذكرنا عايزين يتبع أهواءهم بيدس الآية لكل جعلنا منكم، كل واحد منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. انتبه أخواني الآية دي توضح الصورة، توضح لك الصورة كلها بالنسبة للخلق والشرائع النازلة من السماء. لكل في كل كتاب من هذه الكتب جعلنا منكم أي من أهل هذا الكتاب شرعة، والشرعة والشريعة الاثنين بمعنى واحد، شرعة يعني شريعة. لكل جعلنا منكم شرعة يعني شريعة. كلمة شرعة وشريعة الأصل فيها يا أخواني معناها الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء، فالشرعة هي الطريقة التي يتوصل بها إلى الماء، ثم استعملت بعد ذلك في بيان شرعه سبحانه وتعالى، يعني ما شرعه للعباد وما بينه الطريق الموصل إلى الماء، والماء فيه الحياة، فصار الطريق الموصل إلى الأحكام يسمى إيه؟ شريعة أو شرعة، لأن فيه حياة، لأن فيه إيه؟ حياة. هو ده الماء اللي احنا عايشين به ونغير الموت يا أخوان، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء الذي نعيش به وبه الحياة هو هذا الكتاب. والمنهاج هو الطريقة الواضحة البينة، نهج منهاج نهج طريقا واضحة بينة. وبعض العلماء قالوا لا، الشريعة هي ابتداء الطريق والمنهاج هو الطريق المستمر، يبقى يوصلك للطريق يبقى دي الشريعة، وبعد كده المنهاج معاك لغاية آخر الطريق. هكذا فرق بعض أهل العلم. فمعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله والقرآن لأهله، لكل جعلنا منكم ها شرعة ومنهاجا. وهذا الكلام يا أخواني قبل نسخ الشرائع بالقرآن، وأما بعده فلا شرع ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات كثيرة في هذا الشأن. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، مش توراة وأهله يحكموا به وإنجيل وأهله يحكموا به وإن القرآن، لا لا لا لا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لأنزل القرآن ابتداء يحكم بين الناس جميعا، لو شاء الله لفعل هذا. ولماذا لم يفعل هذا سبحانه؟ لاختلاف الأحوال. هكذا كنا دائما نقول، لكن هذه الآية بيّنت معنى آخر. يا ترى معنى آخر ولا عدلت المعنى اللي ذكرناه واللي كنا بنذكره كان خطأ؟ فمين زي احنا كنا بقول ان كل شريعة تناسب احوال الناس التي نزلت فيهم، كل شريعة نزلت تناسب احوال الناس اللي نزلت. وكنت اقعد اقول لكم مش معقول واحد طوله 30 متر 30 ذراع زي واحد طوله 7 اشبار ونص زينا، مش معقول واحد ده صيامه يبقى زي صيام دوت ولا صلاته زي صلاة دوت. فجعل لكل شرعة ولكل منهاج على حسب حاله وعلى حسب المكان والزمان الذي كان يعيش فيه، كما أنه في الشريعة الواحدة تنسخ الأحكام، يأتي الحكم يصلح الناس، هكذا يرى الله سبحانه وتعالى مناسبا للخلائق، ثم بعد ذلك ينسخ ذلك الحكم بحكم آخر. هذا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا كله لإصلاح أحوال الناس والله بهم عليم. كل حال وكل زمان ليه ما يناسبه، فالله عز وجل يناسبه حتى جاءت الأحكام الخاتمة التي تبقى إلى أن تقوم الساعة. فكنا نقول أن الحكمة من هذه الشرائع هو أنه تختلف أحوال الناس، تختلف الأماكن، تختلف الأزمنة، فاختلفت الشرائع. هنا في هذه الآية إما أن نقول بين حكمة أخرى من اختلاف الشرائع، وإما أنه عدل المفهوم اللي ذكرناه، لا مش علشان الأحوال ولا الأزمنة ولا الأماكن، ده فعل هذا رب العزة سبحانه وتعالى وأنزلها شرائع مختلفة حتى يختبر الناس ليبلوكم فيما أتاكم. وهذا ما قاله المصنف رحمه الله ورجحه، قال وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة الابتلاء والامتحان، لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص. رجح هذا المعنى أنه المنصوص عليه فين؟ منصوص عليه في الكتاب. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة وعلى كتاب واحد وعلى رسول واحد، ولكن ليبلوكم، لن يشأ هذا الاتحاد حتى يختبركم، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات واختلاف الرسل. فاستبقوا الخيرات، آية كده يا ريت والله نتذكرها ونكتبها باستمرار، ده أمر من الله سبحانه وتعالى لنا بالمسابقة في فعل الخيرات. اجري في الخير، اجري في الخير، وسابق كل من يفعل الخير. ليه ده بيتصدق سابقه، ليه ده بيصلي سابقه، ليه ده بيحج ويعتمر سابقه، ليه ده بيبر ويصل سابقه. استبقوا الخيرات، يعني سارعوا إليها، الاستباق من المسارعة. واستبقوا الخيرات، واستبقوا الخيرات. لماذا؟ قال إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا. واستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن يا أخواني، ما أنزل الله سبحانه وتعالى الشرائع إلا لنتسابق إليها، إلا لنستبق إليها. تعرفين كيف نستبق؟ اللي جاء سوت يوسف، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، يعني نستبق، يعني بعضنا يسابق بعضا، مش كده؟ فهو ده المطلوب، هو ده المطلوب. انا شفت عمرو صاحب خلق حسن وصلة بارحامه وبر بوالديه، وسابقه في هذا الخير، عايز اسبقه. رأيت عبد الرحيم قوام بالليل حافظ لكتاب الله، وسابقه الى هذا الخير. وهكذا كلما وجدت بابا من ابواب الخير فتسابق اليه وتسارع اليه. واضح؟ فاستبقوا الخيرات، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الله اكبر. الايه دي كده بينت الصوره بقى من اول الى اخر حاجه. الصوره يا اخواني ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وشرع لهم شرائع، احل لهم اشياء وحرم اشياء، اوجب اشياء واستحب اشياء، حرم اشياء وكره اشياء، نزل شرائع تبين هذه الامور، وجعل لكل شرعة ومنهاجا، وامرنا بالاستباق، امرنا بالمسابقة في هذه الاوامر، في فعل هذه الاوامر، في فعل هذه الخيرات، امرنا بالمسابقة. لان نهاية الصورة ان هو بعد نهاية الخلق انكم سترجعون الى الله سبحانه وتعالى فتعرض عليكم هذه الاعمال فينبئكم بما كنتم تعملون او بما كنتم فيه تختلفون. ده حصل منازعة مع اصحاب هذه الملل والشرائع بما حرفوه، فالله يحكم بيننا يوم القيامة سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. تحكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل تحكم بينهم به أي بالكتاب، لأنه مذكور الكتاب، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم به أي بهذا الكتاب، لم يذكره بلفظي أو بضميري الهاء به، بل قال بما أنزل الله. طبعا لأن دي فيها تذكرة، اللي هيحكم به محمد يا أخواني صلى الله عليه وسلم، ده هو ده اللي أنزله الله، يعني اللي أنزله الخالق، اللي أنزله الحكيم، اللي أنزله العليم. في

يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله كرر للتأكيد على هذا المعنى هذا المعنى به قيام الدنيا كلها على شرع الله ودين الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله رغم في الآية قبلها قال فاحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم في الآية قبلها قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ها؟ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ربنا بيهم مين انه يحذر بيهم يحذر من مين احذر من الجاهليات احذر من الكفر والكافرين احذر من المغرضين احذر من اليهود والنصارى وألاعيبهم احذر فلما تيجي تتحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء يريدون ان يفتنوك واحذرهم ان يفتنوك واحذرهم ان يفتنوك وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم انزلنا عليك الكتاب والحكم فيه ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك يفتنوك يعني يضلوك يصرفوك بسبب هذه الاهواء التي يريدون منك ان تعمل عليها وتؤثرها على ما جاءك من الكتاب فإن تولوا بعد أن بينت لهم الحكم النازل من السماء فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي ذنب ذنب التولي والإعراض عن شرع الله ودين الله عز وجل واضح واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذن هؤلاء يحرصون على أن يصرفونا عما أنزل الله لا ده التحذير عن بعض ما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله مش ما تتبعهمش في شريعتهم وتترك شريعتك لا ولا في جزء من هذه الأجزاء الإيمان يكون بالكتاب كله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلى آخر الآيات فاحذروا أخواني من هذا الخزي باتباع القرآن في بعض الآيات وترك البعض الآخر لا يا أخوان القرآن نزل ليكون مهيمنا على كل أفعالنا رقيبا وشاهدا وحافظا لكل الأفعال لا لبعضها دون بعض فإن القرآن مهيمن على أحكامنا الاقتصادية وأحكامنا الاجتماعية وأحكامنا السياسية على كل شيء فالكتاب فيه تبيان كل شيء ونزل ليحكم على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا علاقات زوجية احكمها في القرآن علاقات مع الأبناء احكمها في القرآن علاقات مع الزملاء والجيران احكمها في القرآن علاقات بين الدول والأمم احكمها في القرآن كتاب شامل جامع كتاب فيه الشرعة النازلة من السماء فيه الماء النازل من السماء لإحياء القلوب والأبدان فلا تحيا حياة البشر ولا تستقيم إلا به فكما استقامت النجوم والكواكب والأجرام العليا بأمره سبحانه وتعالى، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، لا تصطدم هذه بتلك ولا بأخرى. فكذلك لو حكم هذا الأمر، أمر الله عز وجل وشرعة الله عز وجل في الخلائق، ما وجدت اصطداما بين الخلائق ولا تنازعا ولا خلافا، ما كان إلا الحق، ما كان إلا العدل، ما كان إلا القسط، ما كان إلا الأمر الذي أراده الله عز وجل وشرعه لعباده. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال سبحانه: إن هذا الذي ستراه من التولي كثير، وإن كثيرا من الناس لفاسق. هكذا نص القرآن، الفاسقون كثر كثيرون، الفاسقون كثيرون، فإياك أن تغتر بالكثرة. يعني ما سمعنا الكثرة وما جاءت إلا مذمومة في غالب الأحوال، لكن أهل الإيمان والثبات، أهل الله وخاصته، دائما تجدهم إيه؟ القلة. فالمصطفون يكونون قلة، إن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فاسقون لماذا؟ لأنهم يبغون حكما غير حكم الله، وشرعة غير شرعة الله عز وجل. فقال لهم الله عز وجل موبخا ومقرعا ومنكرا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تفهم الإنكار والتوبيخ، التهزيئ، هو ايه ده، ايه ده تتكلموا في ايه، والحكم انتوا عايزين تحكموه حكم الجاهلية، أهواء البشر وعقول البشر وزبالة الأمم، وفي حكم أحسن من حكم الخالق سبحانه وتعالى علام الغيوب؟ ومن أحسن من الله حكما؟ ولكن لا يفهم هذا الكلام إلا الموقن، الموقن بآيات الله، والموقن بأنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، لا أحد يا رب، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك